الخلاصة أن لابد كما تقدم من إثبات التوحيد لله وحده والعمل به والنهي عن الشرك ونفي الشرك والانتعاذ عنه. celui qui a ces deux choses, c'est un mouhid, mukhlis, lillah azza wa jalla. Amma celui, comme a dit Jean-Louis Daimin, amma man abada wa man abada Allah wa man abada ma'ahu ghayra, hada c'est un kafir mushrik. Ça te montre que ça ne suffit pas d'adorer Allah azza wa jalla. Tu dois adorer Allah, lakin seul. Amma tu peux adorer Allah et t'adorer autre chose avec lui. Ça ne sert à rien, t'es un mushrik kafir. لماذا لأن كفار قريش يزادوا الله لا تظن أن كفار قريش يزادوا أكنا دغاشوا بغى الله لا يفزل الحج يفضل دي صدقات حتى بيت الله الحرام الكعبة بنوها من المال الحلال لأن يزن عقيدة في هذا avec tout ça ça leur a servi à rien. لماذا لأن يدوني un peu à الله يدوني un peu à leurs associés au statut. Allah, il aura tout annulé. Tu donnes tout à Allah dans l'ibada, tu n'as pas le choix. Wa qadha rabbuka. Et Allah, il a imposé ça. Qadha rabbuka, alla ta'budu illa iya. Si tu donnes une ibada, li ghayri Allah azza wa jal, tu sors de l'islam. Al-amr, il est khatir jiddan. Tu peux trouver une personne, matalan, ya'budu Allah azza wa jal pendant 40 ans. Thumma, matalan, yaqa' fi shirk. وينصح انتبه écarte-toi s'il écoute pas il fait du shirk il continue Allah il lui annule tout s'il fait pas tawba aqsad فالامر لخطير الامر لخطير وهذا يقع في تخوب على المسلمين احيانا il fait كذا il fait الحاج il fait كذا بعضهم et on l'a vu هذا et انتم كذلك vous connaissez مثل هذه الامور il fait الحاج مثلا il est arrivé à l'âge مثلا un âge avancé il ça fait des années il fait salat tous les gens ils sortent zakat à la fin il fait le hajj il revient du hajj il va il égorge une bête pour la tombe de Sidi Foulah hada il a tout annulé khalas s'il ne fait pas de tawbah et il meurt à l'âge hal il a tout annulé son hajj il est parti sa salat elle est partie et il meurt à l'al-kuf l'anna c'est du shirk wadih فانتبه الامر il est khatir jiddan الامر il est khatir anna hadi l'mas'ala elle faut rentrer dans le nar Elles vont rentrer dans le nar. Inna Allah la yaghbiru an yushraka bih. An yushraka bih. Falaysa bishahl. Une personne elle va à l'égorge pour une tombe. Ou il demande à un mort. Kada. Ou. Laysa bishahl. Al-anbiya. Hassala bainahum wa bain aqwami al-qital min ajli hada. Ma dalil. Anna. Al-qital hassala min ajli al-tawhid. Aja'ala. أحسنت أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ولا إله إلا الله تدرى كبخون أي تدور الله السل فالنبي عليه الصلاة والسلام son قوم ils ont pas voulu adorer الله السل ils les a combattu et أنا أشبنسي على الآية من يذكرها ما سمع شيء جاتبا يدوي نعم دي كله لله أحسن وقول الله عز وجل كفار قريش ذكر النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقل التوحيد قالوا كما قال الله عز وجل في القرآن أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب كفار على الوقت النبي عليه الصلاة والسلام إذن اتوني كالبروفيس صلى الله عليه وسلم يفعل في كل الديفينيتي فلهذا قالوا أجعل الآلهة Et est-ce qu'il a toutes les divinités? Ils font l'adorer qu'une. Ils ont dit quoi? Inna hada la shay'un 'ajab. C'est ça qu'ils n'ont pas accepté. Amma ar-rububiyya ils l'ont accepté. Wa la in sa'altahum man khalaqahum. Si tu leur demandes qui c'est qui les a créés, ils vont dire Allah. Lakin c'est quoi qu'ils n'ont pas accepté? Dès que Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit t'adores pas kada, t'adores pas kada, t'adores pas kada, t'adores Allah seul. Ils ont répondu aja'al al-aliha ilaha wahida. أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب إذن تأتون إذن جلال سلاك كفروا بالله عز وجل فانتبه أنت أن تجعل عبادتك لفلان وفلان tu vas tomber في الآية لأن si tu adores une chose ça devient إله